السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأزواجه وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فحياكم الله أيها الإخوة والأخوات في لقاء جديد من لقاءات التفسير التأصيلي الذي نتدارس فيه تفسير القرآن العظيم للحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى، وكنا قد وصلنا إلى الآية الأخيرة من سورة الفاتحة، وهي قول الله تعالى: صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وهذه الآية متعلقة بالآية التي قبلها، وهي قوله تعالى: اهدنا الصراط المستقيم. سوف نقرأ كلام ابن كثير الآن رحمه الله، ثم نعلق عليه بما تيسر، مع الحرص على بيان بعض القواعد والأصول المهمة التي يحتاج إليها في تفسير كلام ربنا جل وعلا. قال الله تعالى: صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قال: قد تقدم الحديث فيما إذا قال العبد اهدنا الصراط المستقيم إلى آخرها، أن الله تعالى يقول: هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. وهذا لأن الآيتين الأخيرتين على مذهب من جعل البسملة آية دعاء يدعو العبد فيها ربه أن يهديه الصراط المستقيم، فإذا قال العبد اهدنا الصراط المستقيم إلى آخره، قال الله تعالى: هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. وقوله تعالى: صراط الذين أنعمت عليهم، مفسر للصراط المستقيم، وهو بدل منه عند النحاة، ويجوز أن يكون عطف بيان، والله أعلم. قول ابن كثير هنا يدل على أن قول الله تعالى: صراط الذين أنعمت عليهم، تفسير للصراط المستقيم، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ولذلك قال: مفسر للصراط المستقيم. وهذا من أعلى أنواع التفسير الذي يسمى تفسير القرآن للقرآن، تفسير صريح مباشر، فسر الله تعالى فيه كلامه بكلامه مباشرة في نفس السياق. وهذا بلا خلاف هو أعلى أنواع التفسير، أن يفسر القرآن أو أن يفسر القرآن مباشرة. هذا جانب. ويمكن أن يقال في هذا: تفسير القرآن للقرآن أعلى أنواع التفسير، تفسير القرآن للقرآن. فرق بين تفسير القرآن بالقرآن وتفسير القرآن للقرآن. فتفسير القرآن للقرآن هو التفسير المباشر الذي لا يكاد يكون للاجتهاد فيه مدخل. الجانب الآخر جانب مسلكي يتعلق بالدعاء. قلنا: اهدنا الصراط المستقيم دعاء، ثم قال بعده: صراط الذين أنعمت عليهم. ينبغي التنبه لهذا أيها الإخوة والأخوات، وهو أن المسلم عندما يدعو الله عز وجل ينبغي أن يكون عالما بمدلول ما يدعو الله عز وجل أن يحققه له. فإذا سأل العبد ربه أن يهديه الصراط المستقيم، طيب ما الصراط المستقيم؟ ما هو هذا الصراط المستقيم؟ فجاء بيانه في الآية التي بعده ليتضح الأمر للداعي ولما فيه من الدلالات والمعاني. لكن في باب الدعاء ينبغي أن يكون العبد عارفا بمعنى ما يدعو الله عز وجل به. فلما دعا الله أن يهديه الصراط المستقيم، جاءت الآية الأخرى لتفسر هذا الصراط ولتبينه، حتى يكون الداعي على بينة تامة بالشيء الذي يدعو الله عز وجل أن يحققه له. وهذا أمر مهم في الدعاء، فلا يصلح أن يدعو الداعي ربه بشيء لا يعرف معناه، كأن يقرأ دعاء مثلا في كتاب، أو كما يفعله من يؤدي المناسك الآن، يأخذون كتب ويقرؤونهم لا يعرفون المعنى. لا يصلح هذا، أنت تدعو الله أن يقضي لك حاجة أو أن يحقق لك مرادا من مراداتك. فينبغي أن يكون الشيء الذي تدعو الله عز وجل به واضحا لك، بينا لك، تعرف معناه. والذين لا يفقهون معنى الأدعية لا يصلح أن يدعو الله عز وجل بشيء لا يعرفون معناه. وهذا معنى يعني مهم في الدعاء، وينبغي أن يحرص العبد عليه. وقد جاء في سورة هود أن نوح عليه السلام قال: ربي إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم. فمن أنواع أن تسأل الله ما ليس لك به علم أن تسأله وأنت لا تعرف ما تدعو. فهذا يمكن أن يستنبط من هذه الآية ومن كونها تفسيرا لما قبلها صراط الذين أنعمت عليهم. طيب قال هو بدل عند النحاة ويجوز أن يكون عطف بيان، هذا معروف في النحو أن البدل وعطف البيان متقاربان، بينهما بعض الفروق الدقيقة ليس هذا محل بيانها، لكن البدل وعطف البيان متقاربان، والبدل هو الذي يجوز أن تحذف المبدل وتضعه مكانه، يجوز أن تقول اهدنا صراط الذين أنعمت عليهم، فهذا وجه كونه بدلا. وهو صفة أخرى أيضا للصراط، صراط الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم. فالصراط المستقيم وصف له باعتبار الصراط نفسه، وهذا وصف له باعتبار سالكيه، صراط الذين أنعمت عليهم. ثم قال المؤلف ابن كثير رحمه الله: والذين أنعم الله عليهم هم المذكورون في سورة النساء، حيث قال تعالى: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. من هم الذين أنعم الله عليهم؟ صراط الذين أنعمت يا الله عليهم، من هم هؤلاء؟ بينهم الله في سورة النساء حيث قال: مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، فمثل لهؤلاء الذين أنعم الله عليهم. ولذلك قال ابن كثير: والذين أنعم الله عليهم هم المذكورون في سورة النساء. هذا من أمثلة تفسير القرآن بالقرآن، صراط الذين أنعمت عليهم من أمثلة تفسير القرآن للقرآن لأنه تفسير مباشر صريح في نفس الموضع. هذا من أنواع تفسير القرآن بالقرآن لأنه يحتاج إلى ربط، المفسر يربط بين آية وآية في موضع أخرى ويستنبط منها تفسيرا للآية التي يريد تفسيرها. قال الضحاك، وقال الضحاك عن ابن عباس: صراط الذين أنعمت عليهم بطاعتك وعبادتك من ملائكتك وأنبيائك والصديقين والشهداء والصالحين، وذلك نظير ما قال ربنا تعالى: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم. وقال أبو جعفر الرازي عن الربيع بن أنس: صراط الذين أنعمت عليهم، قال: هم النبيون. طبعا هم أعلى صنف من الذين أنعم الله عليهم. وقال ابن جريج عن ابن عباس: هم المؤمنون. وكذا قال مجاهد. وقال وكيع: هم المسلمون. وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: هم النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه. إذن عندنا عدة أقوال متقاربة بعضها أعم من بعض. قال ابن كثير معلقا على هذه الأقوال: والتفسير المتقدم عن ابن عباس رضي الله عنهما أعم وأشمل والله أعلم. ما هو؟ لما قال: صراط الذين أنعمت عليهم بطاعتك وعبادتك من ملائكتك وأنبيائك والصديقين والشهداء والصالحين. لاحظ أنه قدم هذا التفسير على ما دلت عليه الآية مباشرة، اللي قال في الآية: من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. وقول ابن عباس أعم لأنه أدخل الملائكة، أضاف الملائكة. قال: والتفسير المتقدم عن ابن عباس رضي الله عنهما أعم وأشمل. يمكن أن أخذ من هذا قاعدة أو أصل من أصول التفسير، قد يطلق الأصل ويراد به الحكم الجزئي أو القاعدة، وهي أن التفسير الأشمل والأعم يقدم على غيره. فإذا ورد عن السلف عدة أقوال في تفسير آية، أحد هذه الأقوال أشمل وأعم من بقية الأقوال، فيقدم التفسير الأشمل والأعم. قال: والتفسير المتقدم عن ابن عباس رضي الله عنهما أعم وأشمل، فهو المقدم إذن، لأن غيره من الأقوال تدخل فيه. فإذا أردنا أن نفسر الآية بتفسير جامع فنأخذ التفسير الأعم والأشمل، لأن غيره من التفاسير تدخل فيه، واقتصار بعض السلف على بعض الأصناف من باب التمثيل. إذن من الأصول المهمة في التعامل مع أقوال السلف في التفسير أن يقدم القول الأشمل والأعم، خاصة إذا أراد المفسر أو المتكلم أن يقتصر على قول واحد، مثلا كأن يكون مختصرا للتفسير ويريد أن يقتصر على قول واحد، فاختر الأعم والأشمل. حتى ولو كان، خذوا هذا التنبيه، حتى ولو كانت الأقوال الأخرى أقوى من جهة الإسناد. قد يرد عن السلف عدة أقوال، بعضها أقوى من جهة الإسناد، وبعضها أقوى من جهة التفسير وأشمل، فيؤخذ الأعم والأشمل وإن كان أقل من جهة الثبوت. فتنبهوا لهذا، لأن بعض من اختصر التفسير يذهب وينظر إلى الإسناد فيختار الأقوى إسنادا ولو كان أقل إيضاحا وبيانا فيقتصر عليه، وهذا لا يتناسب مع المراد من التفسير الذي هو الإيضاح والبيان. نعود إلى كلام ابن كثير، قال: وقوله تعالى غير المغضوب عليهم ولا الضالين، قرأ الجمهور غيري بالجر على النعت، غيري صفة للموصول صراط الذين أنعمت عليهم، يعني كذا تكون الآية صراط الذين أنعمت عليهم وصراط غير المغضوب عليهم، الذي هو صراط غير المغضوب عليهم، لأن النعت للاسم الموصول وهو الذين أنعم الله عليهم، هذه القراءة المعروفة. قال الزمخشري: وقرئ بالنصب على الحال، وهي قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعمر ابن الخطاب، ورويت عن ابن كثير، وذو الحال الضمير في عليهم والعامل أنعمت. الزمخشري يقول وقرئ بالنصب، طبعا هي قراءة رويت عن ابن كثير اللي هو القارئ المعروف من القراء السبعة، أحد الوجوه المروية عنه بالنصب صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب على الحالية. قوله وهي قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعمر ابن الخطاب، بعضهم يستشكل عليه يقول والقراءات الأخرى كلها قرأ بها النبي عليه الصلاة والسلام، لكن لما يقولون هي قراءة النبي عليه الصلاة والسلام أي أنها رويت عنه، رويت عنه عليه الصلاة والسلام رواية ذكر فيها أنه قرأ كذا، أما القراءات الأخرى فقد أخذت عنه بالتلقي، الصحابة أخذوها عنه، كل القراءات ترجع إلى النبي عليه الصلاة والسلام، لكن المقصود قراءة الرسول عليه الصلاة والسلام كالقراءة المروية عن صحابي والقراءة المروية عن الرسول عن الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني جاء ذلك بإسناد أن النبي عليه الصلاة والسلام قرأ ذلك. ثم قال والمعنى، طبعا القراءة المشهورة والمعروفة هي المقدمة، والمعنى بدأ ابن كثير يذكر المعنى العام، والمعنى اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم ممن تقدم وصفهم ونعتهم وهم أهل الهداية والاستقامة والطاعة لله ورسله وامتثال أوامره وترك نواهيه وزواجره، غير أو غير على القراءة المشهورة غير صراط المغضوب عليهم وهم الذين فسدت إراداتهم فعلموا الحق وعدلوا عنه، ولا صراط الضالين وهم الذين فقدوا العلم فهم هائمون في الضلالة لا يهتدون إلى الحق. إذن المغضوب عليهم عندهم علم ولكنهم لم يعملوا به، والضالون يعملون ويريدون الحق لكنهم على جهل وضلالة. فوصف الغضب يتعلق بمن ترك الهدى عن علم، ووصف الضلال يتعلق بمن ترك بمن أراد أن يفعل وأن يجتهد في العمل لكنه على غير علم. قال وأكد الكلام بلا غير المغضوب عليهم ولا الضالين ليدل على أن ثم مسلكين فاسدين وهما طريقة اليهود والنصارى، وقد زعم بعض النحاة أن غير أو غيري على القراءة المعروفة المشهورة ها هنا استثنائية، يعني ليست نعتا ليست وصفا، فيكون على هذا منقطعا لاستثنائهم من المنعم عليهم وليسوا منهم، وما أوردناه أولى، وما أوردناه يعني أنها نعت أولى لقول الشاعر كأنك من جمال بني أقيش يقعقع عند رجليه بشني، أي كأنك جمل من جمال بني أقيش، فحذف الموصوف واكتفى بالصفة. وهكذا غير المغضوب عليهم أي غير الصراط المغضوب عليهم اكتفى بالمضاف إليه عن ذكر المضاف، وقد دل عليه سياق الكلام وهو قوله تعالى اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم، ثم قال تعالى غير المغضوب عليهم. ومنهم من زعم أي من النحاة أن لا في قوله تعالى ولا الضالين زائدة، وأن تقدير الكلام عنده غير المغضوب عليهم والضالين، واستشهد ببيت العجاج في بئر لا حور سعى وما شعر، أي في بئر حور، والصحيح ما قدمناه. ولهذا روى أبو عبيد القاسم بن سلام في كتاب فضائل القرآن عن أبي معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه كان يقرأ غير المغضوب عليهم وغير الضالين، وهذا إسناد صحيح. على كل حال من قال بأن لا زائدة فقوله مردود، لأن القاعدة أنه لا زائدة في القرآن، لا زائدة في القرآن. وهكذا حكي عن أبي بن كعب أنه قرأ كذلك، وهو محمول على أنه صدر منهما على وجه التفسير. قراءة غير المغضوب عليهم وغير الضالين قراءة شاذة، رويت عن عمر بن الخطاب، وكذلك عن أبي بن كعب، وكذلك حكي عن أبي بن كعب، فهي قراءة شاذة لكنها مفسرة، ولذلك قال وهو محمول على أنه صدر منهما على وجه التفسير. ومثل هذه القراءات التي تروى عن الصحابة يستفاد منها في التفسير، بل هي تفيد في التفسير أكثر مما تفيد القراءات الثابتة المتواترة، فيدل على ما قلناه من أنه إنما جاء بلا لتأكيد النفي لئلا يتوهم أنه معطوف على الذين أنعمت عليهم، وللفرق بين الطريقتين ليجتنب كل واحد منهما، ليجتنب أو ليجتنب كل واحد منهما أي الطريقتين، فإن طريقة أهل الإيمان مشتملة على العلم بالحق والعمل به، واليهود فقدوا العمل والنصارى فقدوا العلم، ولهذا كان الغضب لليهود والضلال للنصارى، لأن من علم وترك استحق الغضب بخلاف من لم يعلم، والنصارى لما كانوا قاصدين شيئا لكنهم لا يهتدون إلى طريقه لأنهم لم يأتوا الأمر من بابه وهو اتباع الرسول الحق ضلوا. وهكذا حال أهل البدع الذين يريدون الخير ويريدون العمل لكن على غير هدى، وكل من اليهود والنصارى ضال مغضوب عليه، وهذا تنبيه جيد من ابن كثير، كل من اليهود والنصارى ضال مغضوب عليه، لكن أخص أوصاف اليهود الغضب كما قال تعالى عنهم لعنه الله وغضب عليه، وأخص أوصاف النصارى الضلال كما قال تعالى عنهم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. وبهذا جاءت الأحاديث والآثار، ثم بدأ ابن كثير يذكر الأحاديث والآثار التي تدل على أن المغضوب عليهم هم اليهود، وأن النصارى هم الضال، وأن الضالين هم النصارى. وسنؤجل هذا إلى اللقاء القادم. أسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يزيدنا علما وهدى، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.